لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى يذكر كلام الإمام الطحاوي، قال قوله: ولم يكلفهم الله تعالى ما لا إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: نقول لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وينزه عن كل عيب وشين. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الكلمات للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هي من باب ختم الكلام لما سبق في العبارات السابقة، ومنها قوله: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. وكما سبق في هذا البحث أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل لهم مشيئة وجعل لهم اختيارا، وهذا الاختيار كذلك وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك. ثم هنا الطحاوي رحمه الله تعالى يذكر في هذه العبارة كلمات يريد منها في الجملة أن أمر الله عز وجل للعباد وما كلفهم به فإنه شرعه، وكذلك حكمه فيهم سبحانه وتعالى بنوعيه، أي حكمه الشرعي وحكمه الكوني. والحقيقة هذه العبارة تكاد تكون مفصلة، وشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى لها في الحقيقة أراد أن يرد من خلاله على المتكلمة وعلى أهل الأهواء والبدع، فطول الكلام حول الرد على ذلك وأسهب في ذلك حتى تطرق إلى مباحث كلامية أيضا كثيرة. ولذا ففي الحقيقة رأينا أن نقرأ شرح هذه العبارة من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وفيه خلاصة، وهو مختصر وفيه خلاصة لهذه العبارة، وإلا فكثير من عبارات الطحاوي رحمه الله تعالى كما ذكرنا أراد أن يرد فيها على المتكلمة، ربما في كلامه وعرضه لكلامهم والرد عليهم نجد تفصيلا كلاميا لا حاجة لنا في الحقيقة إليه. ولذلك فإننا سنقرأ شرح هذه العبارة من كلام الشيخ الفوزان رحمة الله عليه حفظه الله تعالى، ثم ننتقل إلى العبارة التي بعدها من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. انتقال بالكلام يعني حول جملة من الرقائق. في الحقيقة نحتاج خلال هذا الكتاب خصوصا إلى مثل هذه الفصول، إلى مثل هذه الفصول، وإلا فكثرة يعني الرد على المتكلمة وعرض أقوالهم والرد عليها وتفنيدها هذا عظيم وخير، لكن أحيانا يحتاج القلب إلى بعض المواضع التي تلين وترقق القلب في مقابلة هذا الجمود من هؤلاء المتكلمة وكلامهم والعياذ بالله وفلسفتهم في النظر لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فكما ذكرنا سنتعرض لهذه الفقرة من خلال كلام الشيخ الفوزان رحمة الله حفظه الله تعالى، وهناك عبارة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. قال الشيخ ابن باز: هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطيف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانه، والله ولي التوفيق. تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على هذه العبارة من كلام الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. هذه العبارة توهم أن هذه التكاليف التي أمرنا بها هي أقصى ما في طاقتنا، أقصى ما في طاقتنا. ولذلك يعلق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول: بل أو هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه وتعالى. هناك تكاليف ممكن يطيقها الإنسان أكثر من هذه التكاليف التي أوجبها الله علينا، ولعل في مثال فرض الصلاة ما يشير إلى ذلك، فكانت الصلاة في أول الأمر 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات. ولذلك هذه العبارة ربما توهم أنه لو أن العباد كلفوا بفوق ما أمروا فهذا فوق الطوق، لا، بل إن الله من رحمته بعباده كلفهم هذه التكاليف التي هي في استطاعة كل إنسان، وأكثر الناس يطيقون أكثر من ذلك، لكن من رحمة الله تعالى أن لم يكلفنا إلا بذلك فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا. وأما قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، قال الشيخ الفوزان: قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المقصود أن الشرع والدين كله في الطوق، كله في الطوق أي في الاستطاعة، لم يكلف الله عز وجل العباد شيئا فوق قدرتهم، بل ما كلفهم به أقل وأدنى من قدرات العباد، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن التكاليف في وسع أي إنسان، في وسع أي إنسان. وقال تعالى في وقال تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: فالله لا يكلف العباد ما لا يطيقون إلا من باب العقوبة. كما حمل بني إسرائيل بسبب تعنتهم، حملهم فوق ما يطيقون في بعض الأحيان، وذلك بظلمهم وبانحرافهم وفسادهم، كلفهم ربما فوق الطاقة في بعض الأحيان، كمنع أنواع من الطعام والشراب والزينة، منع الله عز وجل عليهم ذلك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فهذا كان بسبب ما ارتكبوا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، حرم عليهم بعض المأكولات، بعض المشروبات، بعض الزينات ونحو ذلك، وهذا من باب العقوبة. أما الشرع عموما في كل ملة، فإن الله عز وجل في كل تشريع وكل شريعة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بما فوق الطوق، إنما يأمر بما في طوق الخلق واستطاعتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل الشرع ميسر سهل يسير. ولذلك كما هي القاعدة، أينما وجدت المشقة وجد التيسير، تجد مشقة تجد تيسير. لماذا؟ لأن شرع الله تعالى شرع لا حرج فيه. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا. قال: عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون. ولذلك جاء في الدعاء، أي دعاء المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالله فضلا منه وإحسانا لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، فضلا منه وإحسانا، وإلا فالعباد يطيقون أكثر من التكليف. أين؟ رحمة منه فهو رحيم. قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولذلك النوافل هذا شيء زائد على الواجب الذي فرضه الله تعالى، يقوم به كثير من العباد، بل يستزيد كثير منهم منها. هذا يدل على أن ما فرض الله ليس هو أعلى درجات الطوق عند الناس، لا، بل يستطيعون أكثر من ذلك، لكن الله من رحمته وإحسانه وفضله جعل هذا هو الذي يفرضه عليهم، ولذلك جعلهم يتنافسون في السنن والمستحبات ونحو ذلك. قال: وكل شيء يجري، أي قوله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. قال: لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وتقديره. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال: هذا فيه نظر، كما هي أيضا عبارة الشيخ ابن باز رحمه الله، بل يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكن الله يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فالله وضع عنهم المشقة وشرع لهم الدين اليسر، ونهاهم عن الزيادة على الاعتدال، شرع لهم الدين اليسر. الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، أي من مشقة ولا عنت. قال: فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل الليل، وكذلك لا يجوز له ترك الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا من تيسير شريعة الله سبحانه وتعالى. فالله لا يكلف ما يشق عليهم، والله لو كلفهم لأطاق، ولكن الجواز سنة ويعني مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله لو كلفهم لأطاقوا، ولكن لا يرضى لهم المشقة والعسر. قال قوله لا حول يعني في قول الطحاوي رحمه الله تعالى, وهو تفسير يعني أن الله لم يكلفهم فوق طاقتهم بالمعنى الذي ذكرناه من كلام الشيخين الشيخ ابن باز الشيخ ابن فوزان. يقول هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله, يعني هذا المعنى هو تفسيره قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله, أي فالفضل لله سبحانه وتعالى في كل شيء. قال لا حول أي لا تحول من حال إلى حال, لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل وإعانته. أنت لا تتحول عن المعصية إلى الطاعة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى, لا تتحول من خير إلى ما هو أعظم إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك ليس لك قوة إلا من قوة الله عز وجل. هذا هو المقصود, أن العبد كل ما له أو كل ما يأتي من فضل وخير فهو من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن وفقه إلى ذلك, فما تحول العبد إلى هذا الخير إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال في هذا تسليم وبراءة من الحول والقوة, فالإنسان لا يعجب بحوله ولا بقوته, وإنما يرجع إلى الله عز وجل أو يرجع إلى الله عز وجل فتستعين بالله فيعينك على الطاعة. ومن التحول من المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإسلام, فكل شيء بحول الله وقوته, ولو وكلك إلى حولك لم تستطع. وكذلك الكد والكسب لطلب المال, هذا الكد والتعب منك ولكن التوفيق ووضع البركة من الله عز وجل. مقصود بهذه العبارات أن العبد كلف بتكاليف ومع ذلك فإن الفضل لله عز وجل في فعله لهذه التكاليف, فمن وفق لفعل هذه التكاليف وهذه الأوامر فهو من فضل الله عليه, ومن حرم أو من لم يفعل فهذا من حرمان الله عز وجل له بسوءه ومعصيته. قوله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره, هذا كلام سبق الكلام عليه في أبواب مرات فيما تقدم من الأبواب السابقة. قال لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وتقديره. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, فهو ما قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ, فكل ما يجري في الكون فهو بقضاء الله وقدره. هذا كما أكرر تعرضنا له كثيرا في أبواب كثيرة قبل ذلك, في الكلام عن القدر, في الكلام عن أنواع الإرادة وأنواع الحكم وغير ذلك. قال قوله غلبت مشيئته المشيئات كلها, قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله, وسبق التفصيل الطويل في ذلك أيضا في الكلام عن القدر وفي الكلام عن المشيئة. قال أثبت للعبد مشيئته ولكنها داخلة تحت مشيئة الله, وأن العبد لا يستطيع المشيئة إلا بمشيئة الله, ومضى التفصيل حول ذلك. قال قوله وغلب قضاؤه الحيل كلها, قال مهما عملت من الأسباب ومن الأمور, أيضا هذا سبق تفصيله أيضا في الكلام عن القدر. قال مهما عملت من الأسباب ومن الأمور إذا لم يقدر الله المسبب فلن تنفعك الأسباب. إذا لم يقدر لك عز وجل أسبابا أي تكون مسببات لن تنفعك أسبابك أنت. نعم. وجميع الأعمال لا تنفع إذا لم يقدر الله عز وجل لك النفع بها, فأنت عليك فعل السبب والتوفيق على الله، فأنت مأمور بفعل الأسباب. سبحان الله العظيم. والله يا أخوانا المعاني دي لو نستحضرها في حياتنا في كل الجوانب تجد أثر الإيمان بقضاء الله وقدره على القلب عظيم. أذكر لكم يعني بعض هذه المعاني من خلال الأحداث التي نعيشها الآن. كثيرا ما تجد الواحد فينا يتألم من هذه الأحداث، من يوم أن بدأت سالة سقوط النظام السابق، من يوم أن بدأت إلى هذه الساعة أحداث تتعاقب، وفي كل مرة يكاد المؤمن يقول بالفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني هذه الأحداث فيها مهلكتي أو فيها هلاك الإسلام أو المسلمين أو أهل الدين. كل مرة تقول أنت الأحداث هذه ربنا يستر، أحداث جسام، أحداث مؤلمة، تقعد تتحسب. أنا طبعا مش معرض أنا أحكي الأحداث، وسبحان الله وتمر هذه الأحداث لتكون أثرا على أحداث أخرى. أضرب لكم مثالا يسيرا، قبل سقوط النظام ونحو ذلك كان اللسان السائد في الإعلام وفي الساسة ومفكرين وغيره أن السلفيين هم أهل الإرهاب والانغلاق، أليس كذلك؟ لا يفهمون شيئا في شيء، ولا يعرفون شيئا عن شيء، ولا يعرفون إلا الدماء والقتل والإرهاب والتزمت والتعنت ونحو ذلك. سبحان الله العظيم. الأحداث تمر. على سبيل المثال لأجل أن يصل الخير وبعض صور هذا التقدير من الحكيم سبحانه وتعالى الذي يدبر سبحانه وتعالى في خلقه، تصل إلى أن يخرج بعض العلمانيين الذين كانت ألسنتهم أشد ما يكون على السلفيين خصوصا، يثني على السلفيين الآن بعضهم ويتكلم كلاما عظيما، بل وكثير من هؤلاء لما أنصفوا يعني خرج يقول لا والله الناس دول بالفعل فيهم كيت وكيت وهم أهل خير وكذا وكذا. انت سبحان الله ارجع بقى كده بالأحداث كده وانظر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى وإلى أسمائه وصفاته التي ترى آثارها في هذا التقدير. مثلا لما أخوانا قعدوا يقولوا إنه المشاركة السياسية بلاش مشاركة سياسية، كان صراع طويل نفسي بين أهل الإسلام والإخوة ونحو ذلك، إلى أن انتهى الأمر إلى أن اقتنع أكثر الناس حتى المشايخ الكبار اللي كانوا يرون خلاف ذلك اقتنعوا كلهم. تجد أحداث أخرى تيجي مثلا ما يسمى بالانتخابات، يقوم يحصل نسبة النجاح تصير إلى غير السلفيين الإخوان الأكثر يعني، وهم اللي يتصدروا الأمر. يوم كثير من إخواننا يتألم، لا نفسه كان يبقى هو صاحب الأصوات الأعلى وكذا. سبحان الله العظيم. لأجل أن ترى تقديرا آخر، أن يرفع عنك هذا حمل وانت يبقى لك جانب آخر. كذلك أيضا أن تجد الأحداث تتلاحق في ذلك حتى يرى الناس الفرق بين هذا وهذا، تيار الإسلامي ده والتيار الإسلامي ده. التيار الإسلامي ده عنده تفريط، احنا طبعا مش بصدد طبعا طعن في أحد، التيار ده عنده تفريط، الناس دول ما راحوش هنوا النصارى في أعيادهم السلفيين، الدنيا تقوم وما تعودش، وبعد ما تقوم وما تعودش يبتدي بعضهم يقول لا الناس دول عندهم قضية، المنصفين أقصد يعني، الناس دول عندهم قضية، يوم يبتدي يتكلم في حقك كلاما جيدا بعد ما كان هو اللي بيهاجمك، ويطعن في من ذهب يهنئ النصارى بعد ما هو كان بيرى ان انت لازم تروح تهنئ النصارى في اعيادهم، لا صار هو نفسه بانصاف يعني يقول والله الناس دول فعلا اصحاب قضية، واللي بيدعي الاسلام ويروح يعمل كده يبقى ده مش صادق. وحاجات كثيرة جدا، الاحداث كثيرة جدا، تجد احداث عمالة تأتي به أحوال وأحوال وأحوال، آخرها أحداث النهضة مثلا كده ومشكلة النصارى اللي في النهضة ومش عارف إيه، ويقوموا يروحوا العلمانيين يروا المشايخ وهم بيحلوا المشاكل، يروا شرع ودين بيطبق، سبحان الله العظيم، يوم يخرج هؤلاء يقولون آه بالفعل الناس دول عندهم دين، الناس دول بيحكموا فعلا باللي يقولوا ربنا، فعلا الناس دول مش حكموا بهوى، بيتكلموا بدين، سبحان الله. فتجد تقديرات انت ربما ما انتش واخد بالك ان في نهايتها يكون لك من خلالها احوال واحوال واحوال واحوال، سبحان الله. العيال اللي هي قاعده في ميدان التحرير حاليا دلوقتي، انت تقول ايه اللي ما عدهم، كلنا بنتالم، سبحان الله العظيم، لعل ربنا سبحانه وتعالى له تقدير في ذلك، اول الثوره او اول الاحداث هؤلاء كانت لهم وجاهه عاليه جدا عند الناس، الان الكل يلعن فيهم ويسب ويطعن فيهم ويسب، سبحان الله. لو انت وقفت تقول للناس من هنا البكرة الناس دول فيهم خطأ كذا وكذا، مش هيسمعوا لك، شاء الله بأقداره ان يقعد دول في الميادين وينكشفوا ويبقى مظاهرهم السيئة والسلبية عند الناس حتى يرى الناس ذلك، يوم الناس يوقنون ان بالفعل والله مش دول. ولذلك تجد الاثار حتى فيما يعني يسمى الانتخابات مجلس الشورى، ما فيش حد خلاص عندهم تسليم، يعني انتوا لاحظتم في انتخابات مجلس الشورى كل الطيارات العلمانية فقدت الامل، فقدت الامل، هذا الشعب اللي عمالين يهيصوا في الاعلام وفي الميادين وغيره ولا هو هنا، قولوا زي ما انتوا عاوزين، الناس دول مع الناس التانية خلاص انسوا، انت لو قاعد انت ترتبها انت، لا لا، تقديرات، تقدير بعد تقدير وتقدير، ومنها تقديرات مؤلمة جدا لنفسك وتقول ايه اللي خلى الامر كده، يوم الالم ده يطلع بعد منه خير، سبحان الله العظيم. ولذلك والله يعني تأملوا في اقدار الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى سيكون خيرا ان شاء الله باذن الله تعالى، والا فالله سبحانه وتعالى له سنن في خلقه وفي كونه، هذه السنن نحن نرى يعني آثارها وعجائبها، نراها في هذه الأيام خصوصا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيكتب الخير لأهل الخير، لكن لابد من الصبر، كذلك لابد من تحمل البلاء وتحمل يعني المسؤولية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه. قال فالله يفعل ما يشاء من الخير والشر والنعمة والنقمة، هو غير ظالم لعباده، لأنه يضع الأشياء في مواضعها، فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك، ويحرم من التوفيق ومن الطاعة من لا يستحق ذلك، هو غير ظالم، فلا يعذب المطيع الصالح ولا يثيب العاصي على معصيته. شوفوا العبارة اللي عدت دي، قوله فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك، إننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا وإياكم أن نكون من أهل هذا المعنى. ولذلك هذه من معاني التي يعني نطمئن بها القلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفق إخواننا وأن يرشد لنا أمرنا. أهل الدعوة الذين تصدروا هذه الأحداث ودخلوا في معترك السياسة، نحسبهم بإذن الله ما يريدون إلا نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وإلا لو سألنا أي داعم من الدعاء وأي شيخ من الشيوخ وأي أخ من الإخوة الذين دخلوا هذا المعترك، والله لا أشك أنهم جميعا يقولون لك ليتنا نعود إلى المسجد ونعود إلى مجالس العلم والدروس وكذا وكذا، لكن هي قضية، قضية نصرة الدين، قضية إقامة الدين في الأمة، ولذلك نحسب أنهم قاموا لأجل ذلك، فالله لا يضيع أجر المحسن. ولذلك تأمل هذه العبارة، فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك، اللي عايز ينصر دين الله سبحانه وتعالى لن يضيعه الله سبحانه وتعالى، إن الله ينصر من ينصره سبحانه وتعالى، كما قال ولا ينصرن الله من ينصره، ويحرم من التوفيق ومن الطاعة من لا يستحق ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه. قال فالله سبحانه الكامل في ذاته والكامل في أسمائه وصفاته والكامل في أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى، وكذلك لا يسأل سبحانه عما يفعل، لأن كل شيء يفعله لحكمة وواقع موقعه. فأما العباد فيسألون لأنهم يخطئون، فواقع موقعه يعني أن الله عز وجل من أسمائه وصفاته الحكيم، فكل شيء عنده سبحانه وتعالى مقدر بحكمة. نعم. فأما العباد فيسألون لأنهم يخطئون ويضعون الأمور في غير مواضعها. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق، فالله لا يقع في أفعاله خلل، أما العبد فعنده ظلم وحسد وكبر، وعنده أمور تقتضي أنه يخطئ في أموره وتصرفاته. هذا في الحقيقة ملخص لهذه العبارة من كلام الشيخ الفوزان رحمة الله عليه لتفسير هذه العبارة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم قال قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذا مبحث في الحقيقة يعني فيه تليين للقلوب بعد كل هذه الفصول والمباحث الطويلة من الكلام في الرد على المبتدعة وأهل الأهواء ونحو ذلك. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. يعني الطحاوي رحمه الله كأنه يقول: ومن عقيدتنا أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بأن دعاء الأحياء وصدقات الأحياء تنفع الأموات، تنفع الأموات. هذا من عقيدتنا أهل السنة والجماعة. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين. هذه مسألة بتطرح عند الفقهاء أيضا في كتب الفقه في مسألة ما ينتفع به الميت بعد موته، ما ينتفع به الميت بعد موته، تطرح هنا أيضا في كتب العقائد ردا على طائفة من أهل البدع كما سيأتي. قال: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين. والحقيقة أن هذا البحث أو هذا المبحث يفتح باب الرجاء كذلك للمسلمين، فإنه ولو بعد مماته يستطيع العبد أن يفتح لنفسه بابا لتحصيل الخير. انظر، إنك بموتك لا ينقطع عملك، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل الإسلام لا تنقطع أعمالهم بعد موتهم، إنما هناك وجوه تبقى لهم تزيد لهم من أعمالهم. ما هي هذه الوجوه؟ يأتي في هذا البحث. قال: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، هذه واحد، ما تسبب إليه الميت يعني كان الميت سببا مباشرا في بقاء هذا بعد موته، بعد موته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية. نعم. والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، هذه سببينه، سبب مباشر منه هو في حياته ليبقى له عمل كالصدقة الجارية مثلا. السبب الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج ونحو ذلك، أعمال يعملها غيره بعد مماته أو بعد موته ينتفع هو بها، ينتفع هو بها. حقيقة باب طيب أو فصل طيب، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يجعل لنا من الأسباب التي تنفعنا بعد موتنا. قال: والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج، على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد ابن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. هو تعرض للمسألة تعرض فقهي في بداياتها، وهو الصحيح كما قال اللي هو القول أن الحج عن الميت ينفع الميت بثواب الحج، وليس كما قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه ينتفع بنفقة أو بثواب النفقة، لا بل ينتفع بثواب النفقة وثواب الإيش العمل، ثواب العمل مناسك وأداء المناسك. نعم. واختلف في العبادات البدنية، اختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، يعني هل هذه العبادات ينتفع بها الميت من الأحياء، ينتفع بها الميت من الأحياء؟ قال فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. الحقيقة الأرجح الأول، الأرجح الأول مع التحفظ على مسألة سيأتي الكلام عليها في نهاية البحث، وهي مسألة قراءة القرآن. فالأصح أن العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، الأصح في الجملة أنها تنفع، في الجملة أنها تنفع. نعم. قال وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، وده اللي هو المقصود الرد بقى كذلك على هؤلاء، لا الدعاء ولا غيره، لا الدعاء ولا غيره. وهذه طائفة من المعتزلة والعياذ بالله ممن يؤسون الخلق من رحمة الله سبحانه وتعالى، فقالوا أن هذه الأعمال لا يصل ثواب شيء منها البت إلى الإنسان، أي أعمال بعد موت الإنسان، لا الدعاء ولا غيره. مع أن الدعاء ده إيش مجمع عليه، الدعاء مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة أنه يصل إلى الميت، والأدلة كثيرة كما سيأتي. قال وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه، استدلوا بالمتشابه يعني اشتبه عليهم قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اشتبه عليهم هذا القول، هيأتي الرد عليهم يعني في عبارة أنهم ظنوا أن الآية ليس للإنسان إلا ما سعى إلا أن يعمل هو عملا مباشرا يتصل به اتصالا مباشرا، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هم ظنوا أن الآيات دي تمنع وصول أي عمل للميت بعد وفاته لأنه انقطع عن العمل، والآيات هذه تدل على أنه الإنسان لا يأخذ إلا ما عمل هو، والرد عليها يأتي إن شاء الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. هذا أول دليل يدل على فساد هذا المذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والاستثناء هذا يدل على وجود ما ينتفع به بعد موته، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. يعني هذا الحديث يدل على أن أي عمل تسبب فيه الميت في حياته من الخير يعني فله به أجر بعد وفاته. قال صدقة جارية، لو أنه أقام مثلا مسجدا مثلا، فعل أي نوع من أنواع الأوقاف التي ينتفع بها المسلمون، يبقى له أجر هذه الصدقة، أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به بعد موته من بعده. قال: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال، انتبه هنا كلام هنا بقى على التفصيل بين أهل السنة والجماعة، استدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة. العلماء أهل السنة فريق منهم قال ان مش كل العبادات تصل، اما العبادات التي لا تدخلها النيابة فإنها لا تصل، واما العبادات التي تدخلها النيابة فتصل. طيب يعني ايه اللي تدخل النيابة؟ قال: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن. قالوا هنا دي اعمال لا تدخلها النيابة، فيش حد بيسلم عن حد، مش كده؟ مفيش حد بيصلي عن حد، مفيش حد بيصوم عن حد، مفيش حد بيقرأ القرآن عن حد. الصوم وقراءة القرآن في الحقيقة هنا في تفصيل في هذه المسألة، فيه تفصيل، وإلا الإسلام والصلاة الإسلام والصلاة مما على الراجح لا تدخله النيابة، لا تدخله النيابة، يعني لا تصلح صلاة إنسان عن إنسان، لا تصلح صلاة إنسان عن إنسان فضلا عن إسلام إنسان عن إنسان، إنما الصوم الراجح أنه يصلح لأنه تدخله النيابة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فدل على أن الصوم تدخله النيابة، وكذلك الحج طبعا تدخله النيابة بالأدلة الأخرى. قراءة القرآن هذه مسألة أيضا مختلف فيها. الأرجح احنا هنا يعني الدرس يعني فيه لحد ما فقه شوية، الأرجح أن قراءة القرآن لا تدخلها النيابة في ذلك. لماذا؟ لأنه أو على الأقل من الأحوط لأن السلف لم يفعلوا ذلك، ولم يثبت عن السلف أنه فعلوا ذلك، لم يكن أحدهم يقرأ القرآن عن أحد. نعم. قال: وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حمطة. هذا مذهب ابن عباس، وإحنا طبعا ليس بصدد المسألة الفقهية، لكن من شاء يرجع إلى هذه المسألة فقهيا، وإحنا لو تذكرون اللي درس معنا كتاب الجنائز في منار السبيل وسعنا الكلام في هذه المسألة لما كنا بنتكلم على ما ينتفع به الميت، وأن هذا مذهب ابن عباس، وأن ابن عباس ورد عنه خبرا آخر يفيد الإباحة في النيابة في هذه الأعمال، فضلا عن أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها وعن بعض الصحابة ما يفيد الإباحة. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه، احنا عدينا الكلام عن ما تسبب فيه، انه اللي يتسبب فيه الميت فهذا يصل له بإذن الله أجره، يصل له أجره كالصدقة الجارية كالعلم اللي انتفع به كالولد الصالح نحو ذلك. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح بغير ما تسبب هو فيه. قال يعني على سبيل المثال دعاء المسلم الحي للميت، الميت اللي مات، واحد مسلم آخر حي دعا له، هو تسبب في ذلك؟ هو تسبب في ذلك؟ هو ما تسببش فيه في الحقيقة تسبب مباشر، لكن هترى علاقة لها صلة بذلك. قال: والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه من فضائل الأعمال أنك تدعو لمن سبقك من المسلمين بالإيمان اللي هم ماتوا قبلك. قال: فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. ربنا بيرغب المؤمنين يعملوا كده عشان كل ميت مسلم كذلك ينتفع من هذا الدعاء من الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة، أو كما ذكرنا قبل ذلك إجماع الأمة على الدعاء لهم في صلاة الجنازة، مش كده؟ ده صلاة الجنازة كلها دعاء، حتى أن بعض أهل العلم في التفصيل الفقهي يرى أن صلاة الجنازة لا تقرأ فيها الفاتحة ولا فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي دعاء في دعاء للميت. إذا لو ما كانش الميت بينتفع بهذا الدعاء يبقى كانت شرعت؟ نعم. والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، مش كده؟ ده الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومنها دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، ودعائه لشهداء أحد، ودعائه لموت المسلمين في البقيع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأيام ونحو ذلك، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، استغفروا لأخيكم، يعني ادعوا الله له بالمغفرة واسألوا له التثبيت وادعوا الله له أن يثبته. إذن فالميت ينتفع بهذا برغم أنه لم يتسبب فيه، لم يتسبب فيه. نعم. قال: وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبور، ده مما يدل على أن الميت بينتفع بالدعاء وإن لم يكن هو متسبب فيه. نعم. قال: كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء للموتى. نعم. دل على أنهم ينتفعون به أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت، كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت، أي إذا استغفرت هي لأهل القبور؟ إذا استغفرت، كلمة استغفرت يعني إيه؟ السين لما تدخل على الفعل ده تدل على إيه؟ على الطلب، يعني إذا أردت أن أدعو للموتى بالمغفرة. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. دعاءه. نعم. وأما وصول ثواب الصدقة حتى بغير تسبب من الميت، انتبه، دي الكلام هنا على المسألة اللي جاية دي مش المقصود به الصدقة الجارية. الصدقة الجارية الميت متسبب فيها ولا مش متسبب؟ متسبب فيها. طيب، ينفع الصدقة للميت ولو لم يكن هو متسبب فيها؟ نعم. قال: ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلت، إن أمي افتلت نفسها، افتلتت نفسها ولم توصي، أي إن أمي ماتت وماتت موت فجأة، المقصود افتلتت موت فجأة، قال: ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت موت فجأة ولم توصي، هو يقصد لم توصي بأعمال خير، والوصية شيء زائد على الإيه؟ على يعني شيء زائد وليست من الميراث. إنما يستحب الإنسان أن يوصي وصية، لماذا؟ لأجل أن يبقى له خير بعد موته، أن يقول اعطوا لفلان من غير الورثة، يعني اعطوا له كذا من مالي، افعلوا من مالي كذا من الخير، فهذه وصية بالخير. قال ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. طيب هنا الحديث ده ممكن حد يتأوله يقول لك فيه عمل من الميت، وهو قول الصحابي أنه قال وأظنها لو تكلمت تصدقت، إنه كان يظن فعلا تريد ذلك. لا، طب الحديث الذي بعده، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فقال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. هنا قاعدة أصولية لو حد يتذكرها من الإخوة، وهي ترك الاستفصال. ها فيش حد فاكر؟ ها، ترك الاستفصال في محل الاحتمال يدل على الإيش؟ على الإطلاق والتعميم. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له هي كانت ترك ذلك، تظنها كانت تريد ذلك، قال له كده النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الاستفصال اهو. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركش، ما سألهوش، ما استفصلش. ده يدل على الإباحة، على الإطلاق والإباحة في الفعل وتعميمه. قال فهل ينفعها إن تصدقت صدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. يبقى يجوز أي إنسان من الأولياء، خصوصا أولياء الميت، أنه يجعل له صدقة، يجوز بدليل الحديث سعد بن عبادة وفي البخاري. نعم. قال وأما وصول ثواب الصوم، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول ابن عباس اللي هو سبق معنا قبل ذلك، وهو قول ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني الذي مات وعليه صيام واجب. انتبه، المقصود هنا مات وعليه صيام واجب، أما صوم النافلة فلا. أما صوم النافلة فلا، من مات عليه صيام أي عليه صيام واجب. نعم، حتى لو تركوا عمدا، فإن مات وعليه صوم فرض صام عنه وليه. صوم فرض يعني زي قضاء رمضان، كفارات ونحو ذلك. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه. وإحنا قبل كده فصلنا في المسألة الفقهية إنه الجماع في هذه المسألة أن الولي مخير لورود الأمرين، مخير بين الصوم وبين الإطعام. الولي لو عايز يصوم يصوم، لو عايز يطعم عن كل يوم يطعم، لحديث ابن عباس المتقدم. قال والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع، يعني يقصد كتب الفقه. وأما وصول ثواب الحج، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة، يعني الحديثة دي تكررت كثيرا، السؤال عن النيابة في الحج عن الميت أيضا. نعم. قال وأجمع المسلمون، وعلي طبعا تصح العمرة عن الميت وتصح ويصح ليش الحج، ولكن هذا في حق الميت، وفي حق الحي من كان عاجزا عن السعي عاجزا عن السعي، مش عاجزا عن المال، عاجزا عن السعي يعني لا يقدر على الوصول إلى البيت. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي، يعني أنه أيضا قضاء الدين عن الميت أيضا ينفعه حتى ولو لم يكن بسبب من الميت، حتى لم يقل الميت ادفعوا عني ديني، فقضاء الدين عنه ينفعه. قال: وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. هذا حديث مشهور معروف، حديث أبو قتادة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بميت فسأل عليه دين، قالوا: نعم عليه دينارا، فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي قال: يا أبا قتادة أقضيت دينه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جدته. دل على أن قضاء الدين عن الميت ينفعه أيضا، وتصح فيه كذلك عن الميت، أو يصح قضاء الدين فيه عن الميت. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. الحقيقة العبارة فيها إطلاق شوي، في إطلاق شوي، وبناء على أن الحنابلة مذهبهم واسع، للأسف الأحناف مذهبهم واسع في هذه المسألة، مسألة النيابة في الأعمال. لكن هناك أعمال كما أشرنا قبل ذلك كالصلاة، الصلاة خصوصا لا تصح فيها النيابة، لا تصح فيها النيابة، ولا الهبة كذلك، أن يصلي ركعتين ويقول: أهب ثوابهم لفلان ونحو ذلك. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة، هنا بيقول هو قياسه، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم، يعني بإثبات الشارع لوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة. لا، ده قياس في نظر، انه بيقول طالما انه ثبت ثواب الصوم، ثواب الصوم خلاص يبقى يثبت ثواب الايش؟ القراءة كذلك. الحقيقة انه هذا فيه نظر ولو من جهة الاحتياط، هو يقصد هنا انه هل يجوز لإنسان يقرأ ويهب ثواب هذا الإنسان آخر؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، والأحوط لا، لأن هذا لم يأتي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ هو يعني كلام جيد، أنه يقول الصوم اللي هو مجرد نية فقط عن المفطرات، يعني امتناع المفطرات، نص الشارع على جوازه، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ التي هي عمل ونية، في الحقيقة الصوم عمل أيضا مع النية أيضا، وهو كف الجوارح أيضا عن المفطرات. نعم. قال: والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى، بيرد بقى على اللي منعه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، اللي منعه منعا مطلقا، انتبه، اللي منعه منعا مطلقا في أول الكلام. والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابا. أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد. انتبه كده لهذا الكلام، أنه ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا: طب العمل اللي هو ملوش أي سبب فيه إزاي يصله؟ كيف يصله؟ قال قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له، مش كده؟ يعني لما احنا دلوقتي نقول الإمام البخاري رحمه الله، احنا كنا نعرف البخاري ده إلا من خلال ما تسبب في أن نترحم عليه رحمه الله، إنه هو عمل من الخير ما تسبب في أن المؤمنين يعملوا ايه؟ يترحموا عليه، يترحمون عليه. نعم. قال وأهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك أثر سعيه، يعني زي ما بيشير وبيقول وأولد الأولاد، الولد الصالح اللي دعا للإنسان ده، طب ما هو ده ايش؟ من سعي أبيه، من سعي أبي، مش كده؟ وكذلك أيضا الزوجة اللي دعت للزوج بعد موته، ما هو له أثر في ذلك العلاقة، علاقة الزوجين، فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من وراءهم. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، يعني لو واحد من المسلمين قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، طيب هو احنا عارفين كل المسلمين؟ أبدا، في كتير مسلمين احنا نعرفهمش ومع ذلك بندعو لهم. اهو ايه السبب في المسألة دي؟ الإسلام، إن بيننا وبينهم رابطة الإسلام. نعم. قال فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه إليه ذلك، اللي هيأتي بالإسلام تسببه في أن يوصل الدعاء ده. الثاني وهو أقوى منه، السبب الأولاني إن الإنسان بسعيه وحسن عشرته تسبب في هذه الأعمال، السبب الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه، ملكه لغير سعيه، توضيح. وبين الأمرين فرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه الإنسان، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه، هيوضح أكثر. وقوله سبحانه وتعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الآيتين دول يوضحوا لك بقى الكلام أهو، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، لو أنني ارتكبت ذنبا تحمله أنت ولا لكل إنسان ما سعى؟ أنا الذي أتحمل ذلك، وهو ده المقصود، أن ليس الإنسان إلا ما سعى أي ما اقترف وأتى وجنى. قال وقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، أن ليس الإنسان إلا ما سعى، إنسان أذنب أنا أشيل ذنبه؟ لا، إلا إذا شاركت طبعا. قال ولا يؤاخذ بجريرة غيره، الجريرة يعني ذنب أو إثم، نعم، كما يفعله ملوك الدنيا، يعني ملوك الدنيا بيظلمه، ممكن يأخذون الإنسان بجريرة غيره. نعم. قال والثانية تقتدي، الآية يعني الثانية تقتدي أنه لا يفلح إلا بعمله، لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، الأصل أنت اللي هتسأل، كل نفس بما كسبت رهينة، هو ده المقصود، إن عليك أن تعمل، مش المقصود أن ليس الإنسان إلا ما سعى أنه لا ينتفع بأثر عمل غيره، لا، عمل غيره ينفعه وإثم غيره عليه ليس عليك أنت، وعمل غيره من الخير ينفعك إن كان لك به صلة. نعم. كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، وكذلك قوله لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، ولها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت الذنب اللي كسبته تعاقب هي عليه، مش غيرها هو اللي يعاقب. وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، المقصود بها إن يجازى الإنسان على العمل الذي ارتكبه، هو ده المقصود بالآية. فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، قال فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، مش كده؟ قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما قالش انقطع انتفاعه. وانتوا نمتم؟ ها نمتم؟ احنا لسه في شوية. طيب قال وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، لا عمله هو خلص خلاص كأعمال، إنما انتفاع ينتفع بعد الموت. نعم. قال وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العام. خلينا في كلمة وهب دي في تحفظ شوية، لكن فإن وهبه له، فإن عمله عمله الغير بحيث يصلح أن يكون له أثر على الميت وصله أثر هذا النفع. قال فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين، مش كده؟ زي واحد بيوفى عن واحد الدين، واحد بيوفى عن واحد الدين برأ ذمته، مع انه العامل للدين مش المدين، مش المدين. يعني لما انا سدد الدين عنك مين اللي عمل الدين؟ مين اللي سدده؟ انا اللي عملته، مش كده؟ مع ان انتفع بمين بقى؟ الغير اللي هو المديون. فدي شبهها يعني. قال واما تفريق من فرق بين العبادات الماليه والبدنيه فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت. طيب انا يعني شايف كده ان في يعني خمول شويه، فهنقف على هذا الجزء بحيث ان احنا نستكمله ان شاء الله في نشاطكم في المره القادمه ان شاء الله تعالى. قوله واما تفريق من فرق بين العبادات الماليه والبدنيه. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.